بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مصر، باعثها مستمع يقول: المرسل أخوكم في الله أسامة عبده. الأخ أسامة يسأل ويقول: بعد الفراغ من الصلاة على الميت يقوم بعض الأشخاص بحمل الجنازة إلى المقبرة ويرددون بصوت جماعي كلمة التوحيد، ويستمر هذا الوضع حتى تصل الجنازة إلى المقبرة، فهل هذا العمل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا العمل ليس مشروعا بل هو بدعة. كونهم يرفعون أصواتهم بالتوحيد حتى تنتهي الجنازة، كل هذا منكر، ولكن الإنسان في نفسه يفكر وينظر يتذكر أن مصيره هو هذا المصير، الموت، وأن هناك حسابا وجزاء، يتأمل ويتذكر ويعد العدة لهذا الموقف. أما رفع الصوت بذكر أو وحدوه أو غير ذلك من أكار صوت جماعي حتى تنتهي الجنازة إلى المقبرة، هذا ليس له أصل بل هو من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل، فصار أمرا محدثا ومردودا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في باب الجنائز يسأل سماحتكم يحفظكم الله ويقول: بعد دفن الجنازة يذهب أهل الميت لإحضار مقرئ يتلو القرآن الكريم لمدة 3 أيام، وبعد 15 يوما من الوفاة يذهب ذو المتوفى إلى المقبرة وهم يحملون الخبز ويتصدقوا به، فهل هذا العمل صحيح ومشروع؟ جزاكم الله خيرا. وهكذا ليس مشروعا، لا القراءة للميت أسبوع ولا يوم ولا أكثر، كل هذا من البدع، ولكن يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنه فيما يتيسر في كل وقت ولو بعد موته بسنوات. الصدقة تنفع الميت والدعاء ينفع الميت، الحج عنه والعمرة كذلك، قضاء دينه، كل هذه ينفعه. أما إحضار مقري يقرأ أسبوع أو أقل أو أكثر أو عند قبره أو في بيته، كل هذا لا أصل له، والواجب تركه، لأن الله جل وعلا لم يشرعه، ولو شرعه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على أهل الإسلام الاتباع وعدم الابتداع. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. حتى ينتهي الناس عن هذه المخالفة، كذلك الذهاب إلى قبور، نعم، بالصدقة، نعم، بالطعام أو بالخبز، نعم، يوزع عند قبور، لا أصل له، كل هذا من البدع. الذهاب إلى قبور، تزار القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، يقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان إذا زارها يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا السنة. أما زيارة لتوزيع خبز أو لحوم هذا لا أصل. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. حتى ينتهي الناس عن هذه المخالفات في العزاء أو في غيره، ما هي كلمتكم يحفظكم الله؟ الواجب على المسلمين جميعا أن يتقيدوا بالشرع في كل شيء، في الجنائز وغير الجنائز، في صلاة الجنازة وغيرها، في جميع العبادات، لأن الله جل وعلا يقول ذاما لقوم أحدثوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول جل وعلا ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه رد. فليس للناس أن يحدثوا عبادات في شرع الله ما أنزل الله بها من سلطان، لا في أمر الجنائز ولا في غير الجنائز، جميع البدع ينهى عنها، والإنسان يتقيد بالشرع، يسأل عن ما شرع الله يتفقه في الدين، ويسأل عن ما شرعه الله ويعمل بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالتفقه في الدين مطلوب، ويعمل الإنسان بما علم من شرع الله عز وجل. أما التعزية فإنسان يكون يزور أخاه يعزيه في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في الدكان أو في المزرعة، لا بأس يزور إخوانه يعزونه في أبيه في أخيه في أمه في، لا بأس. أما يتخذ لذلك طعام يصنع طعام لهم أو يتخذ قراء يقرأوا للميت أو أشياء أخرى تفعل من أجل الميت عند الموت أو على رأس الأسبوع أو بعد 40 يوم أو على رأس السنة، كل هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي في وسط المدينة يجوز أو لا يجوز جزاكم الله خيرا؟ ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز، لأنه من خلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان، لأنها لا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث، أخوها أو أختها أو أمها أو غير ذلك، يكون معهم ثالث حتى تجوز الخلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. الحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم، وكم من امرأة ذهب بها السائق ثم مرن بها حيث شاء، فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق ولا مع غير السائق وحدها، لا بد يكون معها شخص ثالث أو أكثر حتى تجوز الخلوة وحتى تزول الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ذهب المرأة الذي يستعمل للزينة والذهب غير المستعمل للزينة هل في ذلكم زكاة أو لا؟ الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا. بعض أهل العلم يرى أنها لا زكاة فيها، وأن زكاة استعمالها وعاليتها، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأصح والأرجح، أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت تلبسه من قلائد أو أشبرة أو خواتم أو غير ذلك. والنصاب 11 جنيها ونصف بالجنيه السعودي 20 مثقالا، وبنظام 92 جرام، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب، والفضة 140 مثقالا مقدار 56 ريال فضة سعودي، وما أكثر وما هو أكثر من ذلك وما يعادل ذلك من الورق من العمل الورقية يزكى إذا حال عليها الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول شخص يحلف على شيء ماض كي يفهم صاحبه منه شيء حاضر، فهل هذا جائز أو لا؟ إذا قال لأخي والله إن هذا صار وهو صادق، والله إن فلان سافر، والله إن فلان أعطاني كذا، والله إن فلان ما أعطاني كذا، والله إن فلان مريض، والله إن فلان ميت، فلا حرج إذا كان صادقا لا حرج في ذلك، وإن كان كاذب فعليه التوبة، وسمى يوم غموس إن كان كاذبا فعليه التوبة لأنه آثم، وإن كان صادقا فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هل مسافة 85 كيلو متر تعتبر سفر؟ وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل تترك فيها الرواتب والنوافل؟ مسافة 80 كيلو تعتبر سفرا، مسافة يومين قاصدين يعني يوم وليلة. فإذا كانت المسافة تعتبر 80 كيلو تقريبا فهي سفر فأكثر، لأن جاء عن جماعة من الصحابة ما يدل على هذا المعنى، فما كان بهذه المسافة يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، ويجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وقصر في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجموعة من الأخوات ونابت عنهن المستمع ابتسام عبد الله من الرياض يسألنا سؤالين. في السؤال الأول يقول: نحن مجموعة من المعلمات تعاقدنا مع سائق باص لإيصالنا إلى المدرسة يوميا والعودة بنا إلى المنازل، علما بأن السائق تركب معه زوجته، فهل في ذلك شيء؟ لا حرج في هذا، هذا حسن، هذا عمل طيب لا بأس. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لركوب المرأة وحدها للضرورة أو مع أخ صغير عمره 8 سنوات، تقدم أنه لا يجوز، لا بد أن يكون معها ثالث مكلف أو مراهق حيث يحصل منه جواز الخلوة. نعم. أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون 3، السائق ومعه 2، ما يكون خلوة، فإن الواحد يكون تكون المرأة معه في خلوة، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو الرجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان معهما ثالث، أمها وأختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس. نعم. لكن يشترط أن يكون مكلف كما مكلف أو مراهق. نعم. يعني يحصل به يعني عدم الخلوة. نعم. الذي عمره 8 سنوات لا ليس بشيء. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أم عاتكة من المدينة المنورة بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: استدنت من امرأة مبلغا من المال، وكنت أضع لها من مرتبي الشهري مبلغا أحتفظ به عندي وهي على علم بذلك، حتى إذا ما جمع مبلغ كبير أقدمه لها سدادا للدين، فهي تسأل: كيف تزكي هذا المال؟ هل تزكيه شهريا أم عندما تستلمه دفعة واحدة؟ إذا مر عليه الحول، إذا مر عليه الحول تزكي سواء عندها أو عند المرأة أو عند غير المرأة، ما دام عند شخص ملي يعطيها حقها تزكيه إذا حل عليه الحول سواء كان عندها أو عند المدين. لكنه يسدده على أقساط شهرية، كل ما حال الحول على مال اللي عند المدين. نعم. بارك الله فيكم. ولو ما سدده. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، متى تقال؟ بعد الفراغ من الأذان أم أثناء الأذان؟ هذه الكلمات الطيبة تقال صباح ومساء 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول وجبت له الجنة. فالأخذ الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن تقال عند الشهادتين في الأذان، عندما يجيب المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أن النبي قال: من قال ذلك عند الشهادتين غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقال عند الشهادتين. عند الشهادتين. نعم. وتقال صباحا ومساء. نعم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. تسأل عن مسح الأذنين حال الوضوء، هل هو سنة؟ لا، لا بد منه، لا بد منه. فرض مع مسح الرأس، جزء من مسح الرأس. الرأس قال يمسح رأسه وأذنيه، فحسبهما مع الرأس أمر مفترض. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أخي اختلط ماله الحلال بالحرام، ونحن تورعا لا نأكل من طعامه إلا إذا كنا في داره، والوالدة تريدنا أن نأكل وتغضب إن لم نأكل، فأيهما الأفضل، هذا التورع أم طاعة الأم؟ لا معنى من الأكل، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وطعامه فيه الربا وفيه ما لا يحل، ما دمت لا تعلم هذا من هذا، اختلط ولا يعلم هذا من هذا، فالأصل إباحة والسلامة، فلكم أن تأكلوا من ماله وتنصحوه أن يحذر الحرام وأن يصدق من ماله بمقدار الحرام حتى تبرأ ذمته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط المستمع ميم عين يسأل ويقول: أسهو كثيرا وخاصة في عدد السجدات، هل يلزمني إعادة الصلاة أم سجود السهو يكفي؟ وإن كان يلزمني إعادة الصلاة فأنا لا أتذكر عددها، فكيف توجهونني؟ ليس عليك إعادة الصلاة، ولكن عليك أن تبني على اليقين، فإذا شككت هل سجدت واحدة أو ثنتين تجعلها واحدة، ثم تأتي بالسجدة الثانية وتجلس السهو بعد الفراغ من الصلاة قبل أن تسلم من أجل السهو في جميع الركعات، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة من المغرب والرباعية أو في الرابعة من الرباعية، متى حصل الشك هل سجدت واحدة أو سجدتين فالأصل عدم الثانية، تبني على اليقين وتسجد الثانية، ثم عند الفراغ وقبل التسليم تسجدتين للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم جيم يسأل ويقول: هل للجمعة أذان واحد أم أذانان، وهل بينهما سنة قبلية للجمعة؟ الجمعة لها أذان واحد، هذا هو الأصل، هذا هو المفترض عند دخول الخطيب، وهو الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخطيب أذن بلال عليه رضي الله عنه، ثم زاد عثمان أذانا ثانيا مستحب لتنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة قبل الأذان الأول، يعني قبل الأذان السابق الذي عند دخول الخطيب يؤذن به قبل الوقت بالساعة ونحوها أو ساعة حتى يعلم الناس الجمعة، حتى يستعدوا للمجيء. وقد درج السلف على هذا تأسيا بعثمان رضي الله عنه في عهد عثمان وفي عهد علي وعهد الصحابة بعد عثمان، ثم درج أهل السلف الصالح، فهذا مشروع من عمل الخلفاء الراشدين، والرسول عليه السلام قال: سن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله كلهم من الخلفاء الراشدين، فالسنة أن يؤتى بأذان أول للجمعة للتنبيه كما فعل عثمان ومن بعده رضي الله عنهم. أما الأذان الأول الذي عند دخول الخطيب فهذا هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفترض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هذا النص حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا لا يغادر المسجد وباق فيه باستمرار، فسأله: من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك خير منك. هل هذا حديث؟ لا أعلم، لا أعلم هذا الحديث، أقول لا أعلم له أصلا، ولكن السنة دلت على شرعية الكسب وأنه لا ينبغي الجلوس في المسجد، يذهب يكتسب يطلب الرزق، فالذي يطلب الرزق أفضل من الذي يجلس في المسجد ولا يطلب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسأل أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مروف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يأتي للصلوات أوقاتها يسابق إليها، لكن لا يجلس في المسجد ويعطل العمل، بل يذهب يعمل في زراعة، في بيع وشراء، في حداد، نجار، خراز، خياط، تطلب الرزق. فطلب الرزق من أفضل العبادات، بل يجب عند الحاجة إليه، يجب أن يطلب الرزق بكسب الحلال. ولهذا قال أما سمي صلى الله عليه وسلم أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض. وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكن من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده من صنع الدروع عليه الصلاة والسلام. فمعنى الحديث صحيح، وإن كان لا أعرف له أصل هذا الحديث من قال للذي جالس في المسجد أخوه خير منك، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه تدل على هذا المعنى، وأن المؤمن لا يجلس في المسجد أو في البيت يتعطى عن الأعمال، بل يعمل فيما أباح الله له، يأكل ويتصدق وينفع الناس. إذا سهوت في موضعين في صلاة واحدة كأن ينقصني سجدة وآتي بركعة زيادة، فهل يكفيني سجودي للسهو أم أن الصلاة تبطل؟ يكفي سجود السهو ولو سهى مرات، لو سهى الإنسان مرات يكفي سجود السهو للجميع، سجدتان للجميع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كنت قد دخلت في الصلاة الرباعية مع الإمام في الركعة الأولى وعند التسليم شككت هل ينقصني ركعة أم لا، فقمت وجئت بالركعة الخامسة والتي أظنها الرابعة بالنسبة لي، وبعد أن سلمت قال لي من كان بجواري إنني أتيت بخمس ركعات فسجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما دمت تعلم أنك دخلت معه في أول الصلاة ليس لك أن تقوم تأتي خامسة، يكون هذا العمل باطل، يكون لا يجوز لك، بل يبطل الصلاة لأنك زدت فيها عمدا. أما إذا فعلت ذلك على أنك قد فاتك ركعة ثم علمت بعد ذلك أنه ما فاتك شيء ما يضرك، الصلاة صحيحة والحمد لله. فالمقصود أن الإنسان لا يقوم يقضي ركعة إلا إذا كان يعلم أنه فاته ركعة أو شك هل أدرك ركعة أم أدرك ركعة، حينئذ يأتي بركعة كم صلاة ويسلم السهو لأنه صار فردا في الركعة الأخيرة. أما إذا كان يعلم أنه دخل عند علم أنه دخل في الركعة الأولى فلا يأتي بشيء، هذا وسواس لا وجه له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مواطن مصري اسمه حسين عبد الحميد بعث يقول لي خال توفي وفي ذمتي له 1500 جنيه، كيف أتصرف في هذا المبلغ؟ هل أتصدق به أم أحج عنه أم أسلمه للورثة أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تسلمه للورثة، إذا مات إنسان له دين عند الناس فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين اللي عنده للورثة، هذا يجب عليه وجوب. من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه للورثة إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يصدق به بل يعطيه الورث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمعة تقول المستمعة هازاي من مصر الفيوم، قرأت أن عورة المرأة على المرأة وكذلك الرجل على الرجل من السرة إلى الركبتين، فما هي السن التي إذا بلغها الشخص لا يجوز عنده كشف عورته وكذلك رؤية عورة الغير؟ جزاكم الله خيرا. العورة للرجل ما بين السرة والركبة عند الرجال، والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة. فالواجب على الرجل أن يستر عورته، وإذا كان في الصلاة أمر أيضا أن يضع على عاتقه أو عاتقه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما المرأة فعليها أن تستر بدنها كله في الصلاة، رأسها ويداها غير يعني ذراعها وهكذا عضدها وهكذا رجلاها، عليها ستر الجميع إلا كفين فلا حرج في إبدائهما وسترهما أفضل. أما الوجه فتكشفه، وإذا كانت ليست بالغة فلا حرج أن تكشف رأسها، يكون رأسها غير عورة ليس بعورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من صلاة من حائض إلا بخمار، صلاة الحائض إلا بخمار، فدل على أنه إذا كانت ما بعد بلغت لا يشترط ستر رأسها. وأما إذا كانت قد بلغت 15 سنة أو حاضت أو أنبتت الشعر خشن حول الفرج أو أنزلة المني في الاحتلام أو في عند الشهوة أو عند الملامسة تكون قد بلغت، فلا بد من سترها جميع بدنها إلا الوجه وإلا الكفين، على الأرجح كفين، وإن سترتهما فهو أفضل، وفق الله جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قرأت عن مشروعية المسح على الخفين، فما هو وصف الخف وما هي صفة المسح وتوقيته، وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقا؟ الخف ما يتهم من الجلد للرجلين، يستر الرجلين، قال خف، يستر القدم والكعبين، هذا يقال خف. يمسح عليه المسلم 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا، ويوم وليلة إذا كان مقيما، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة، وإن كانت مسافرة 3 بلياليها. والجورب حكم الخف، إذا كان جورب من طوطن أو صوف أو غيرهما ساترا القدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة المقيم 3 أيام مسافر، بشرط يكون ساترا. أما إن كان شفافا لا يستر فلا يمسح عليه، لابد أن يكون الجورب ساترا كالخف للرجل للقدم والكعبين. والمس يكون يوم وليلة المقيم، يبدأ من المس بعد الحدث، يبدأ اليوم والليلة من المس بعد الحدث في حق المسافر 3 أيام بلياليها، يبدأ من المس بعد الحدث. أما لو لبسها لبس خفين لبسهما الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء، فإن المدة تبدأ من المس بعد العشاء. إذا مسح التحجب من الليل أو في آخر الليل يبدأ من المس بعد الحدث، وما مضى قبل ذلك لا يحسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك، وفق الله الجميع. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.